يقول السائل الفائدة أن الجحفة أعيد بناؤه في مكانه منذ سنتين ميقات الجحفة. على كل حال إن ذهب إلى المكان الذي أعيد وجدد وبني فيه مسجد للإحرام طيب ونحرم من مدينة رابغ كل ذلك يجوز لأنها متحاذيتان. فالدولة جزاهم الله خير أحيوا الأماكن القديمة التي قد أعدت وعينت للإحرام مثل ذات عرق أيضا ذات عرق أعادت الدولة جزاهم الله خير وبينوا فيه يعني بنوا فيه مسجد ومحل الإحرام كذلك الذي يحرم منها أهل المشرق. نعم. قل السائل هل ماء زمزم البركة الحاصلة فيه خاصة بالحرمين؟ ما سمعنا أنه خاص بالحرمين. كان الصحابة يحملونه معهم فلو كان أنه ممنوع لا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ما دام أن الأمر مطلق فالحمد لله في أي مكان إن شاء الله تحصل فيه البركة. بل سمعنا أن أناسا حملوه إلى الهند أو إلى بلد آخر واستشفى به أناس قبل أن يسلموا فأسلموا بسبب ذلك لما رأوا أن الكلام صحيح وأن الله قد جعل فيه خيرا وبركة وشفاء. نعم. يقول السائل ما حكم المرأة التي جاءت للحج وتوفي عنها زوجها هنا هل تكمل حجها أم ترجع إلى بلادها تبتدئ العدة؟ العلماء ذكروا رحمهم الله أن إذا كانت قد أحرمت فإنها تمضي في إحرامها وتبني يعني تبدأ العدة وإذا رجعت إلى بلدها تكمل ما مضى. أما قبل الإحرام فالأولى أنها ترجع وتلزم العدة ثم إن شاء الله تحج عاما آخر إذا كان بالإمكان أنها ترجع ولم تحرم فترجع. أما إذا شق ولم يحصل الرجوع لها أو أحرمت فإنها تستمر وتحسب العدة من يوم توفي زوجها. قل من نوت الإحرام متمتعة فجاءت الدورة كيف تفعل؟ تفعل مثل ما فعلت عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قد أحرمت بالعمرة متمتعة فلما وصلت إلى سرف حاضت فدخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فقال ما يبكيك لعلك نفستي؟ قالت نعم. قال لا عليك فإن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يعني وليس عليهن في ذلك من نقص أو عيب. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة يعني تقول لبيك حجا وعمرة فتكون قارنة لأنه ما يمكنها أن تطهر قبل عرفة. فلو أمكنها أن تدخل أن تطهر قبل عرفة كان تبقى على عمرتها وتمتعها. فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج هذا لو أمكنها قبل عرفة. لكن إذا كان تعرف أنه مثل عائشة رضي الله عنها ما تطهر إلا بعد عرفة فإنها والأمر كذلك وقد أحرمت متمتعة تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة تقول لبيك حجا وعمرة ثم تفعل ما يفعل الحاج من الذهاب إلى منى ثم إلى عرفات ثم إلى مزدلفة ثم إلى منى وترمي الجمرات وتقصر. إذا طهرت اغتسلت وتنظفت ودخلت وطافت وسعت والحمد لله. قل السائل ما حكم الدبوس بالإحرام؟ أي شيء يمسك لك الإزار حتى ما يسقط ما في مانع. دبوس مشبك سبتة كمر تعقده وتربطه تربطه بخيط هذا ما دام من القصد منه إما حفظ نقودك بالكمر مع شد إزارك أو بأي شيء تربطه يجوز. المهم لا تلبس شيء على صفة مخيط، إزار مثل التنورة كما يقولون، فإن الإزار هو الذي يلف على الجسم لف ويربط. يقول السائل: هل يجوز أن يتكلم في موضوع الزواج بعد التحلل يوم العيد؟ يجوز التكلم في أمور الزواج إذا حلوا من التحلل الأول، إذا حلوا يعني مثلا رموا الجمرات وحلقوا رؤوسهم جاز عقد النكاح، لكن ما يقربها حتى يطوف ويسعى. أيوة، لأن الإنسان ما يقرب زوجته سواء جديدة أو قديمة، لا يقربها حتى يرمي الجمرة يوم العيد ويحلق رأسه أو يقصر ويطوف ويسعى، فإذا فعل هذه الثلاثة حلت له زوجته، سواء كان معرس جديد أو زوجته قديمة معه. يقول السائل: هل كل المؤذيات من الذباب والبعوض وغيرها يجوز قتلها عن المحرم؟ ما في مانع، الأشياء المؤذي يقتل. يقول: هل هناك أفضلية في لبس لباس الإحرام يكون جديدا؟ لا، لا يلزم أن يكون جديدا، المهم يكون طاهر ويكون نظيف، هذا المفروض. أما كونه جديد ما يلزم، لو تحرم به إن شاء الله مرارا وتكرار، كل ما فرغ تغسله ونظفه وارفعه. وكذلك المرأة تحرم بأي نوع من الثياب، لا يشترط لون معين، بياض ولا سواد ولا غيره أبدا، المهم ما تكون من الثياب الجميلة الفتانة، تكون ثياب ساترة طويلة متينة تسترها كلها، ما يبدو منها شيء من قدمها إلى رأسها، يكون على رأسها خمار، ويكون في هذا الخمار زيادة تسبله على وجهها في حالة وجود الرجال، المطاف والمسعى والشوارع، وإذا يعني خلت عن الرجال تكشفه، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، الرجل يكشف رأسه والمرأة تكشف وجهها. يقول السائل: هل يجوز الطواف اليوم أكثر من مرة؟ وما حكم الذين يسلمون يذهبون لتقبيل الحجر بعد التسليم من الصلاة مباشرة؟ أما الطواف هو كل ما تيسر لك فهو نافلة طيب، وهو أفضل بكثير من الذين يذهبون ويأخذون عمرة كل يوم عمرة من التنعيم، هذه لا أجر لا فضل ولا فضيلة. أما كونك في البيت الحرام تصلي الفرائض الخمس بمائة ألف صلاة وتطوف كل ما تيسر لك من ليل أو نهار، وأما هؤلاء الذين يجلسون أمام الحجر يصلون ثم إذا سلم الإمام منهم والعياذ بالله ربما أنه ما يسلم أو يسلم وهو واقف، يبطل صلاة الفريضة من أجل أن يقبل الحجر، تقبل الحجر سنة إذا تيسر، كيف تترك تبطل صلاتك من أجل أن تدرك تقبيل الحجر؟ وبعضهم ما يقبل الحجر على أنه تعبد وأنه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقبله ويمسحه تبركا به، وهذا لا يجوز، ما شرع لنا تقبيل الحجر ومسحه ومسح الركن اليماني تبركا، وإنما تعبدا اقتداء به عليه الصلاة والسلام. أما من فعل ذلك تبرك فليس له حجة في ذلك. صلى الله عليه وسلم يقول: أنه كان مسافر فجامع زوجته في نهار رمضان، هل عليه شيء؟ المصطفى عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل وبين له أخبره بأنه قد جامع زوجته في نهار رمضان أمره أن يعتق رقبه، القضاء هذا مفروغ منه، لا بد من القضاء، والإثم آثم، فعليه أن يتوب إلى ربه توبة النصوح ويحترم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأمره مع القضاء أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، لكل مسكين 1.5 كيلو من الطعام. كان مسافر يقول، إن كان مسافر هو وزوجته وقد أفطروا من أجل السفر فلا حرج عليه. يقول السؤال أنه حلف يمينا على كتاب الله وهو نادم وكان جاهلا بذلك، هل عليه شيء؟ يعني كاذب؟ ما بين، لم يبين ذلك. إذا كان قصده أنه حلف يمينا بالله وهو كاذب فهذه هي اليمين الغموس، وقد قال عليه الصلاة والسلام إياكم واليمين الغموس، يعني احذروها لأنها تغمس صاحبها بالإثم ثم تغمسه في النار، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. يحلف بالله وهو كاذب من أكبر الكبائر، لأنه ما عظم الله حق تعظيمه، فيتوب إلى ربه توبة نصوح ولا يعود، ومن تاب تاب الله عليه. يقول السؤال ما حكم التعبد بالمولد مثل ضرب الدفوف والاجتماعات بعد العشاء من أول يوم من شهر ربيع الأول إلى يوم 12 من شهر ربيع الأول؟ هذه من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالاحتفال بالمولد ليس من السنة ولا من هديه صلى الله عليه وسلم ولا من أيضا هدي الصحابة الذين هم أشد منا ولا شك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام وأكثر متابعة، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، ما فعلوه ذلك ما فعلوا ذلك كل القرون المفضلة، فهي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يجوز الاحتفال بشيء اسمه المولد أبدا، لا قليل ولا كثير. إذا كنا نحب صاحب المولد صحيح فعلينا أن نتبعه ونسير على منهاجه، نتبع سنته، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما الاحتفال فهو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول السائل هل تجوز الصلاة في القطار أو الحافلة، وكم هي المسافة في القصر والجمع؟ القصر إذا كان هذا السفر يقولون يساوي 80 كيلو فيجوز لك القصر والجمع، وأما إذا كانت الباخرة يعني السفر سيستمر معك بالباخرة والقطار والطائرة في وقت ينتهي، يعني ليس فيه وقت يجمع له، مثلا صلاة الفجر، فإنك تصلي من حين ما تجب الصلاة على حسب حالك، تقوم وتصلي، تقوم وتركع، هذا ممكن. إذا ما في مكان وعد للصلاة فإن السجود تجلس جالس ثم تنخفض للسجود انخفاضا بقدر الإمكان، أما القيام والركوع فأنت تستطيع أن تقوم وتركع سواء في الطائرة أو في الباخرة أو في القطار. وأما هذه الناقلات السعودية ولله الحمد في الغالب أنه قد أعد فيها مكان للصلوات، فيها مصليات سواء القطار والبواخر، والطائرات الحديثة أيضا سمعنا أنها كذلك أحدث فيها أماكن للصلوات. لكن لما الطائرات الأخرى إذا ابتلي الإنسان وخاف أن الوقت يخرج، فإنه كما قلت لكم يجتمعون ويتفقون فيصلون، القيام يقومون ويركعون، ثم إذا جاء السجود يجلس الإنسان على كرسيه ثم يوم ينخفض بالسجود. اتقوا الله ما استطعتم. أما السيارة يجب أن يقفوا، يلزم السائق إلزام بأن يقف وينزل في الأرض ويصلون. ولسه يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بسبب أذى يلحقه من زكام أو وجع رأس وغير ذلك. إذا اضطر إلى ذلك فيفعله، ولكن يقدم الفدية وهي كما ذكرت لكم، إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة بمكة، 3 أمور يخير بينها من اضطر إلى فعل محظور. يقول السائل: هل اللي توفي يوم الجمعة هل هذا يعد من الصالحين؟ الله أعلم بالصالحين، الله أعلم بالصالحين، ممكن يموت يوم الجمعة كافر أو منافق من المنافقين يسمى من الصالحين، الصلاح الله أعلم به، لكن إن كان مسلم فسواء توفي يوم الجمعة أو غير الجمعة فإنا نرجو له خير إن شاء الله، والمسيء يخاف عليه والله أعلم، ما نشهد لأحد. يقول السائل: هل من حج نيابة عن غيره هل له الأجر؟ له أجر إن شاء الله إذا صلحت نيته وأخلص العمل لله وأدى الأمانة فإنه يؤجر إن شاء الله، وصلواته التي صلاها في البيت الحرام هذه له، يدعو لنفسه ولمن حج عنه وللمسلمين، هو يؤجر إن شاء الله. المهم أن يخلص العمل لله ويؤدي الأمانة بإخلاص ويؤجر إن شاء الله. يقول السائل: يجوز الاغتسال بالمدينة ولبس الإحرام بها والنية بذي الحليفة؟ نعم، هذا هو الذي الأيسر، لأنه لو أن الإنسان كل من أراد أن يحرم يذهب إلى ذي الحليفة شق الأمر عليهم، وإن كان ولله الحمد دولة ما قصرت وضعت حمامات، لكن الخلق كثير، فكل إنسان في بيته في السكن يغتسل ويتنظف ويلبس يذهب إلى الميقات ينوي هناك ويلبي. قل السؤال: ما حكم تحريك السبابة بين سجدتين الصلاة؟ ليس هذا من السنة، إنما تحرك عند التشهد فقط، إذا جلس للتحيات يحركها عند ذكر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على نبينا محمد.